الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانة أزواج النبي كفنا. تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت. إنه زاري من ملكته تبرؤوا نسأل نتاتو أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة راساتون مقللاتونا نسأل نتاتون موجاتو مما يقوله المبتدعة مبتدعة وتكملوا في حق الصحابة صحابوتين بتملكتنا وأهل البيت لنبينا عليه الصلاة والسلام بتسبوت بتملكته بما يستلالك وتملك تزوريا أهل السنة والجماعة نسأل نتاوجوال عاجبان عناوكم بلو راساتو الناس عدرقوال تبرؤ مالت راس الناس عمادرق مالت كامل أهل السنة والجماعة الناس عمادرقاتو راساتو كامل مما يقوله المرتدعة مرتدعة وتسميلوت الناس كميلوت هستفاتر صحابة الصحابة سلا صحابيوت سلا نبي عليه الصلاة والسلام صحابيوت اتعام بزو نجري لالو راسبة وتسميلوت وأهل البيت لرسولنا عليه الصلاة والسلام بيتسبوش بس ملكته مبتدعة وتكملوا تنقر أهل السنة والجماعة راساتهم نسعى ما تذكرتهم أن ملكتها لن ابن تيمية عند هلاله رحمة الله عليه ويتبرؤون أهل السنة والجماعة راساتهم نسعى للقوال من طريقة الروافض كرافضة وتأكه من طريقة الروافض كرافضة وتأكه الذين رافضة وتمالك يبغضون الصحابة صحابوتين يسألوا السؤال ويسبونهم يسربوا السؤال صحابوتين يسربوا السؤال يسألوا السؤال يبغضون الصحابة يسألوا ويسبونهم يسربوا السؤال عندهم من يلالو ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة إلا بعض منهم صحابة هلو نبي كموتوا بهلا إسلام لكم ارتدهون يتوسنوا سويت في كارون عبد راتبا وسنانتهم وقلاتهم ومن طريقتي كرافضة أكهدهم راساتهم نتعرقوا الأهل السنة والجماعة لأنهم عن الرافضة يبغضون الصحابة صحابة يتألالونا ويسبونهم يسربوا السؤال لمننا ومن طريقة النوافذ كناصبة نوافذ كم يبالوتن كنتم أكهد أهل السنة والجماعة راساتهم نتعرقوا نوافذ جزم من الألو الذين نزانتوا نوافذ مالك يؤذون عذائم يعدركوا أهل البيت ينبيهم بيتسبوش آزاد القرد فمن بقولين فنجزجر بسجن أو عملين فتكبارم الناس رأيك أرنس بمكتر سربيت بمكتر نواصبو كمي بابت مالسنا أهل البيت آزاد القرد راسبوز صحابان يستعجبانو أهل البيت لا يدمو غلوة لا تكامل قوة إن حسن إن حسين المالسنا إن زينب إن عالج إن أبي طالب إن فاطمة نزين نزين اسكما عملك درجة درسوان يا رسول الله تسبو تعاقو فنال للنا فسوم كدرجة بلاي ما أرق بنسخة مسمري لك قالو كي مسمر ألفو يهي لانو يهينو راسي بوز إن أبو بكر صدق إن عمر قال إن عثمان قال سنما تاريب ويسرقوا أسوال يغبموا أسوال إن عائشة قال سنما تعمال راسي بوز شاك كهيدن نواسي بوز أهل البيت بتعمي كالالو أهل البيت بيكولين بسجن يسرقوا أسوال بنغزجرم أو عامل بتكبار من سربية المسكة منامل ناصبوا يتلقوا ليلهم بعون سال يلهم ناصبوا شرطنا على الصلاة والسلام ديت سبوت عند بعثة كتمل كوين مستقدم يلهم يلهم بعون سال رافضوا يسكن على من أطلق لقوة أهل السنة والجماعة كن ذلك هو التبدينوت كن واسبنا كروافي بأكيد راساتهم أقلول من أمساتهم أوجول و ويمسكون راساتهم جدبول عما شجرة ويمسكون سلامهم أمسك يمسكوا راساتهم يقطبالو يقدبالو أهل السنة والجماعة ويمسكون راساتهم يقطبالو أهل السنة والجماعة كمن عما شجرة كتفتر وشكتك بين الصحابة فصحابة وشمكات كلي تفتر ونقبقر تبع قبائي مبالو النقل كالسولة يقطبال هنا أفتايت نقر عيشتكم عرقنا معاوية مكاك الله يتفتر نقر الله ولكن صحابي يسناتو زن ينظر صحابة جروب الله زن ينظر صحابة جروب الله ولكن مكاك الله يتفتر وشكت جلتو عترمسو ويمسكون يقطب الله راساكتون يقدب الله أهل السنة عما شجرة يتفتر ونقر زوريا بين الصحابة فصحابة وشمكاك يتفتر ونقر ويقولون انده لالو أهل السنة من لالو إن هذه الآثار النزي يدرسن يالو زجراوت شلالو يخاريك مزادر توشالو بزو بجاسين يجبو ተርጉሞም ይሁን በእንግሊዝኛም በአማርኛም በምንም በጣም በማዓውያና በአለጂ መካከል የተደረጉትን ዘመቻዎች ሲተረጉሙ ወደ አንዱ ማዳላት ምን እንት የሆነ ማጋደል ወይ እንደ አንዱ መደገፍ እንደዛ አይነት ነገር አለ በጣም የሚታይ ነገር ያንን ይቃወማሉ አህለ ሱናዎች ምን ይላሉ እነዚህ አታር እነዚህ ዘገባዎች አልመርውያ የተዘገቡ የደረሱን የሆኑ ሲመታው ይሄ የሷሃቢዮችን ወንጀል ስተት ይነሃ ከተዘገቡ ስተቶች ማው ከዚህ ጥራሽ ውሸት ይሆናል ተጨማሪ ምንም ብሎ የተለጠፈባቸው እነዚህ አታር እነዚህ ዘገባዎች አልመርውያ የተወሩ የሆኑ ዘገባዎች የተደረሱን አተሮች የተደረሱን እና ጋር የደረሱ መርውይ የሆኑ አተሮች ሲመታውህም መታዊ ማለት ስለነሱ ጥፋት ስለሱ ሐቢዮች ወንጀል ማለት ነው የደረሰን ዘገባ አለ ሚንሃ ከዚህ ከደረሰን መታዊ መጥፎ ስራቸው ውስጥ ማው ከዚህ ውሸት ይሆናል ጭራሽ ሐቢዮች አልሰሩ ማውያ አልጂን እንደዛ አድርጎት በቃ ማውያን ሁሉ ከውስጣችን እንድንፈፈው ማለት ነው ያ አይነት ታሪክ አለ አደራ ምንስም ማው ከዲ ወሸዶና ለጥራሽ ወሚንሃ ከዚሁ ህስትሩስ ከታሪኩስ ከፊራውስ ማቀዲደ የተቀመራለ ፊህ ነቅሱን ጉድለት ያለበትም አለ ወገይሪ ሌላም አለ ወጉይረ አወጅሂህ ተበጅ ወገይሪ ምራማ ወጉይረ የተቀየረም አለ አወጅሂህ ከተቀመጠለት አላማ ተቀይሮ ለሌላ ለፖለቲካ ጥቅም የተተረጎመም አለ ልጅም አለ ስለዚህ ሚንሃ ومنها اي من هذه الاثار المرويه كدرسن زجباوت ينسن حسيه بتملكته كدرسن زجباوت ما قد زيد فيه يتتمرم الله ونقص يتغدلم الله وغير يتغيرم الله عوجه كتتمت علاما يتغيرم الله فالسياسه يتترجم الله معناته لذا عينت اكيد الكلام فقلتنا ايوه من اين قراتها من المترجمه يعني بلغت من دراسه صحابيه كلهم عدل عدل نحب عليا ومن معه ونحب معاويه ومن معه لان مع معاويه عائشه وطلحه الناس كله انما عند معاويه قال علي قال ان علي قال ثم متى دهو ان ابن عباس قال تعالى الله صحابيه قال ولتم قال يالو انو ذاك ሁለቱም ሙስተይዶች ናቸው ከለከለን ጎልሞታል ለነቁላ አበደ አይባልም አንድ ያነበብኩት ልንገራችሁ አለጂና ሙአውያ በተቃሉ ጊዜ እርቅ ይደረግ ተባብሎ ድርድር ሁለት ከሁለቱም ታላላቅ ሽማግሌዎች ተመርጠው ሊያስታርቁ ተቀርበው ነበር ከአለጂ በኩል አቡ ሙሰል አሽዓሪ ናቸው ታላቁ ሰሃቢ ከአለጂ በኩል አቡ ሙሰል አሽዓሪ ከሙአውያ በኩል አምር ኢብኑ አልዓስ ናቸው አምር ኢብኑ አልዓስም ሰሃቢ ነው ታላቁ ሰሃቢ አቡ ሙሰል አሽዓሪ ግን ታላቁ ሰሃቢ ናቸው እነዚህ ሁለት ሱሐባዎች ደውመተል ጀንደል የሚባለው ቦታ ላይ ተገናኙ ሹራ አደረጉና ምን እናድርግ ይሄን ኡማ ከደም መፋሰስ ለማዳን ምን እንስጠር ተባባሉ አይ የሆነ ነገር እናድርግ ምን አለጂን ስልጣን ላይ ብናቆየው አደጋ ሊፈጠር ይችላል ሙአውያ ወርት ይችላል ሙአውያን ብናቆየው አለጂና ወርት ሙአውያን ብናቆየው አሁንም ብዙ ሱሐባዎች የሚቃወሙ ይኖራሉ ሁለቱንም ብናወርድ ይሻላል ሁለቱም ከቀሩ ጦርነቱ ይቀጥላል አንዱን ስልጣላቆችን አንዱ ምላው አሁን ጦርነት ይከተላል ስለዚህ ሁለቱንም እናው እሺ ታሪኩ ትክክለኛ ማለት አይደለም ለነገራችን ማን ያጥፋት እንደተጠራ እሺ ምን እናድርግ እኛ እስርተባው መካከል የሁለቱም ግሩፕ ተተበተበበት ቦታ ላይ እንዴት እንበል ሁለቱን አስም ይባባሉ ምን አቡ ሙሳ አለይ ነው ልጅ አለ ከስልጣን አንተ ያሊ ሽማግሌ ስለሆን እኔ ደግሞ የሙአውያ ስለሆን ሙአውያን ሽረዋለሁ ብላለሁ ሁለቱም ከሳርን በኋላ ተስማምቶ አንድ ኒውትራል የሆነ ሲወጣል ተስተካለ ይሄን ተስማሙና ተለያዩ ሌላ ጊዜ ሲገናኙ እንዲከባባሉ ይባላል መደረክ ላይ ወጡ መጀመሪያ አቡ ሙሰል አሽዓሪ እንተና አምር ኢብኑ አልዓስ ቴክ ሊተራ ነው በጣም ፖለቲከኛ ሰው ነው አለ ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣው በጃዕፈር ለመውሰድ የመጣው ሰው ይሄ ነው በጣም ተናጋሪ ነው በጣም ብልጣብልጥ ነው ፖለቲከኛ ነው ታዋቂ የመካዎች የቁረይሽ ፖለቲከኛ ሲያሲ ይበመባል ጥበበኛ በመባል የሚታወቀው ነው ይህን ተደግፈው ነው ይህን ትርጉም የሰጡበት እና አቡ ሙሳ አንተ አለይ ነው ይችላል እሺ እኔ ላለ እኔ ምንነሳና ካንተ በኋላ ማውያን አውርተዋል ብላል እሺ ሁለት ወጡ ልክ መድረክ ላይ ከተወጣ በኋላ አቡ ሙሰል አሽዓሪ የውሃው ምናሉ እኔ ለኡማው ደም መፋሰስ እንድድን እዬ አለይን ከስልጣን አውርጃለሁ በቃ ፍንታው ደረሰ መጣ በመድረክ ላይ ሲወጣ እኛም ደም ለመፋሰስ ኡማውን ለማዳን ብለን አለጂ ሁለታችንን ተስማምተን አውርደናል። ሙአዊያ ይከተል አጃችሁት ምን አይነት ፖለቲካ ጣውታል ነው? በዚህን ሰዓት ማንንም ነው የምንጠላው? ይሄ ታሪክ ማንንም ያስጠላል? አምር ኢብኑ አስን ታላቁን ሰሃቢ ልንጠላው ነው በዚህ የተነሳ? እንደዚህ አይነት ሂስትሪዎች አሉ የሚወሩ። በዚህን ሰዓት ሙአዊያና እሱ ጋር የነበሩ ሰዎች በአልጂ ላይ ይገርም ሲራ ሷቦችን እኮ ነው ታዲያ እዩት። እነዚህን እንኳን አይደለም ሷቦችን ታላቅ ሲራ ሲያፈሩ ነበር ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ሂስትሪ ውስጥ ስንገባ በጣም አስቀያሚ የሆነ አገላለጽ ነው። والله سبحان الحي الذي لا يموت ان هذه الاثار ايه بريء يتمرد ማለት ሂስትሪ ለማጣፈጥ የሚባል አለ ሆነ ፖለቲካውን ለማጥፋት ወይ መጽሐፉ በትክክል እንዲነበብ የሚቸለቸል የሚደረግ ነገር አለ። ይሄ ነው ጻውቀም ይጻውቀም መጽሐፍ ይቸለቸል። እንደዚህ አይነት ታሪክ ካለ ኦሆ ይቸለቸል። እና هذه الاثار المرويه እነዚህ የተዘገቡ እንትኖች ዘገባዎች ሲመሳዊህ የሰሐቦችን ጽፋት በተመለከተ ሚንሃ ከተዘገቡት ውስጥ ማሆ ከድር ጥራሽ ውሸት ይሆናል ዝም ብሎ ተቀመረ። ومنها كصوص ما قدتي ده يتكمرن مالا لكمان عديدة ونوكيسو يتقود دلم مالا تكالنسو يوطال عند طورو بيهون لهون نبر مالا اسمو بينور نور وغير عوجه كادقا جاوم يتكير على كتكمت اللات عالما بليلا يتفرقو من مالا اكي والصحيو تكسلين يونا اونتاوجن منه كالنسو تاريكوس هم النزي صحابيوس فيه ተጋባጥ አፍቁት በፈጠሩት ጦርነትና ግብግብ ማዕዙሩን አላህ ዑዝሪ ፈጣቸዋል። ለምን ኢማሙ ሙጅተሂዱን ወይ ሙጅተሂዶች ናቸው ሙሲቡን እጅሃድ አድርገው ትክክለኛውን መስመር አግኝተዋል ወይ ኢማሙ ሙጅተሂዱን ወይ እጅሃድ አድርገው ጥረት አድርገው ተሳስተዋል። ይሄ ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን ብለዋል? اذا اجتهد الحاكم واصاب فله اجران ሐኪም እጅሃድ አድርጎ ጥረት አድርጎ ከዛ በሐዲስ በቁርአኑ መዝኑ ትክክል የፍርዱ ታርጌት ከመታለስ ሁለት አጅር አለው። አንድ በልፋቱ አንድ ትክክል ስላገኘ ከተሳሳተ ደግሞ አንድ አጅር አለው ልፋት ስላደረገ። ስለዚህ ከሁለት አይወጡ እነዚህ ሰሃቢዎች። ሙአዊያም ጋር ያሉት ሙስተሂዶች ናቸው አልጂም ጋር ያሉት ሙስተሂዶች ናቸው። አንዱን ረግመን ሌላውን መርቀ የምንቀበልበት ምንም ተአምር የለም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አልጂም እጅሃድ አድርጓል ሙአዊያም በኩል ያሉት እጅሃድ አደረጉ። የአልጂ በኩል ትክክል ሆኖ ከሆነ ሁለት ያገኛሉ፣ የሙአዊያ በኩል ደግሞ እጅሃድ አድርገው ተሳስተው ከሆነ አንድ ያገኛሉ። እንደው ብንል እንኳን ማለት ነው ከሐዲሶች መርዊይ የሆኑ ሐዲሶች ወደ አልጂ በኩል የሚያጋድሉ ቢሆኑም እንኳን ግን እነዛኞቹን ወንጀለኛ ሙሉ በሙሉ አናደርግም። ስለዚህ ወሰሐይ ተከተሉና እውነታው ምን ከዚህ ከተጻፈ ታሪክና ከሚመጣን ታሪኮች ሆም እነዚህ ሰሃቢዎች فيه بذابا قصتنا بكفته طورنه معذورون الله عذري ستاسوان مكنياتهم اما مجتهدون مصيبون ويتكسكل بوينتو لاي تارجيتي متالاتشو مجتهدوتناچو واما مجتهدون مخطئون ويشهاد ادو يتكاساتوناچو فولتو ايزلم ثوثنيا يلم مكاكل وهم انذي صحابيوت مع ذلك كذي اكهيداتشو غاز لا يعتقدون عيام عاستبو እጅሃድ አድርጎ ጦርነቱ ተጀመረ እዛው መካከለ ላይ ራሱ ላይአተቁ አምን ምን አንነ ኩለ ዋሂድ እያንዳንዱ ምን الصحابه ወማهم እንትን اهل السنه والمثل وهم اهل السنه مع ذلك ከዚህ ጋር እነሱ ሙስተሂዶች ናቸው ከማለታቸው ጋር اهل السنه ላይአተቁ አያምኑ አያስቡ አንነ ኩለ ዋሂድ እያንዳንዱ ምን الصحابه الصحابه ሁሉ معصوم ጥብቅ ነው ጥዩፍ ነው ቁጥብ ነው አይሉ አንከባኢር ልእስም ከትልልቅ ወንጀል የጸዳ ነው አይደል? ወሰጋኢሪ ከትንንሽ ወንጀል የጸዳ ነው አይባል? ሲሳሳቱም ይችላሉ። ተገዳድለውም በትተትም ተገዳድለውም ከሆነ ያው ሰው ናቸው በሸር ሰው ናቸው። ሲሳሳታሉ ተሳስተው ተገዳድለዋል በቃ አለቀ። ምንም እዚህ ታሪክ እንትን ተአምር ውስጥ የሚያስገባ ነገር አይደለም። እስላምን ለማጠልሸትም የሚደረግም አይደለም። ሰሃቢዎችን ጭራሽ ለማስቆርን ለማጠልሸትም የሚደረግ አይደለም። ሰው ናቸው ሲሳሳታሉ። አሁን ስነቱ ወልጀማውስም እምነታችን ነው وهم عذاري كذيبا مستهلناكو بلو كما مناكو بتتأماري قالوا سنوات لا يعتقدون بل باتشو عامنو من أن كل واحد إجان داندو من الصحابة صحابة هلو سبال مأسوم ابتنو اجوثنو ايلو مكونجل يتأدى عن كبائر الزنوب كتن اللي كونجلو شتأدى نوائلو وصغائري كتن النسوب سوصلو هنو سافاتالو بكاتا ساسولو ونسلال بلو نمنام نسمع بسنو بل اندو من دو ملالو أهل السنة والجماعة تجوزو مثالا ممكن عليهم صحابيوت المكاكل الظنوب ونجل فتر يشلال في الجملة بتقلو ونجل فتر يشلال كلهم باندلاي እመት ላይ ስምምነት ባይፈጠርም እንኳን ስልጁምላ ስናይ ሱሐቦቹ የጠጣለ ዝሙት የፈራም አለ ተሳስቶ የፈረቀም አለ አይደል ይያለ ይያለ ራሱ ለግምት የፈጠመም አለ ዝምገሪ ኖራ የተማማ አለ ተተዳደባለ ለአይሻን ራሱ የተሰደበ የለም እንዴ አይሻን አይሻን ራሱ የተሰደበለ ለሐሰን ብሩ ሳዲ ራሱ ተሰርቧል እነዚህ እነዚህ እንደምትጠህ ብኑ እሳሳ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ተሰርቧል እና አባ በክራ የሚባሉ እነዚህ እነዚህ ሁሉ አይሻን ሰርቧል አብረው እኩ ጋር ተቀላቅሎ አይሻን ከተደቡ በኋላ ተገርፈዋል መጥረሻ ላይ ይሁሉ ለፈሃ ፋጢም ኢብኑ አቢ በልካ አስምንድ እናደረገው ኢንፎርሜሽን ያቀብላል ነበርም ዑመር ራሱ ልግደሉ ብሎ አላስፈቀደም አው በድር ላይ እየተሳተፈ ነው አላህ የበድር ሰዎችን ብቅ ብሎ እንደዚህ ብሏቸው እንደሆነ ማን ያሳውቃል ምን አሳወቀ ብሎ ነብዩ ለዑመር አሳው ተቆጠባም ስለዚህ ከያንዳንዱ ሰው ከተወሰኑ ሰዎች ፍልዱምላ ወንጀል ሊፈጠር ይችላል አሁንም እንደዛው ተከፈጠመው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ማዕሱሙት አይደል እንካን ከባኢር እስም ወሰጋኢር ከተንሹም ከተልቁም ቁጥብናቸው ፍጹምናቸው አንለም ከተጅዙ አለይሂም ዘኑዱ ፍልዱምላ በጥቅሉ ወንጀል ሊሰሩ ይችላሉ እያንዳንዳቸው ይፈራሉ ባንልም በጥቅሉ ስንመለከት ከነሱ ውስጥ የተወሰኑ ወንጀል ሊሰራ ይችላል ሰውናቸው ሐታ አንሁም እነሱ ወለሁም ለሱሐቢያት ምን ተዋቢቅ ቀዳሚ ታላቅ ስራላቸው ቀዳሚ ስራላቸው ምን ተዋቢቅ ለሐደ الدين ገንዘባቸውን ሰጥተዋል ነፍሳቸውን ሰጥተዋል ጌታቸውን ጥለው ተሰደዋል ብዙ ነገር አድርገዋል እስላም ተዋቢቅ አላቸው ይህን እንደዚህ የሰሯትን ወንጀል የሚያብስ ምክንያቱም ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات መልካም ስራ መጥፎን ስራ ያስወግደዋል ያብሰዋል ከዛስ በኋላ ተው በተሳደደው ከሆነ ስንት ነገር አለ ዝመካከለ ላይ አሁን ላይ ሆነ እነሱ ምን ጨፈጨፈበት የለም ወለሁም ለሰሐቢያት ምን ተዋቢቅ ቀዳሚ ታላላቅ ስራ አላቸው ወልፈዳኢል ታላላቅ ማዕረግም አላቸው ማዩጂቡ የሚያረጋግጥላቸው መግፊረተ ማይስሩ መግፊረተ ምህረትን የሚያረጋግጥላቸው ታላቅ ስራ አላቸው ማይስሩ የሚከሰትን ምንሁን ከነሱ የሚገኝ ኢንፈደ ወነተከስተው ከሆነ ለተከስተው ስተት ይቅርታን ከአላህ የሚያረጋግጥላቸው ቀዳሚ ስራና ታላቅ ፈዳኢል ታላቅ ስራ አላቸው ነው ታነውን ወፈሩ ለሁም ሰያ ወለሁም ምን ተዋቢቅ ወልፈዳኢል ፈዳኢል አላቸው ታላቅ ትሩፋት አላቸው ታላቅ ደረጃና ተቀዳሚ ስራ አላቸው ማዩጂቡ የሚያረጋግጥላቸው መግፊረተ ማይስሩ መግፊረተ ከአላህ ይቅርታን የሚያረጋግጥላቸው መልካም ስራ አላቸው ማስተሩ ቢልሁም ከነሱ የሚከሰትን መጥፎ ስራ እንሶደ ተከስቶ ከሆነ እንደው ተከስቶ ከሆነ ሱም ማነቅ ግልጽ ነው ከዚ ይገባሽ ነው ግን ምንቀር حتى انهم صحابيوت يغفروا لهم ይቅር ይባላቸዋል ምነት ሰይአት ከወንጀሎቻቸው ይቅር ይባላሉ ማላ ይغفሩ لمن بعدهم ከነሱ በኋላ ላለው አካል ይቅር የማይባል ነገር ለነሱ ይቅር ይባላል ኸይረል ቁሩን ናቸው ምርጥ ጀነሬሽን ናቸው ለሌላው ይቅር የማይባል ነገር ለነሱ ይባላል ምክንያቱም እኛ ላየነውን ቀውጢ እነሱ አይተዋል እኛ ላየነውን ነገር አይተዋል እኛ ላይ ያልደረሰ ደርሶባቸዋል እጅግ በጣም حتى انهم يغفروا لهم مهرت ይደረግላቸዋል ምን ተጅአት ከወንጀሎቻቸው ማላ ይغفሩ لمن بعدهم ከነሱ በኋላ ላለው ይቅር የማይባል ነገር ለነሱ ግን ይቅር ይባላል የታይነ ደረጃ አላቸው ናቸው لان لهم مكنايتهم للنجس سوت للصحابيوت يلالو شهو لان لهم للصحابيوت الله من الحسنات መልካም ስራ አላቸው አለቲ ይህች መልካም ስራ ተምሱ ታብስላችሁ አለ ካሰያት መጥፎ ስራቸውን የሚያብስላችሁ ብዙ ሐሰን አላቸው ማለይተ የለለ ሐሰን አላቸው لمن بعدهم ለሌላው አካል የለለ መልካም ስራ ለነሱ አላቸው ዙ እንዳለ ደማቸውን አፍሰዋል በእስላም ላይ ሁሉን ነገር ከየቂን ነው የገቡበት ስለተወለዱበት ሳይሆን ስለናፈቁትና ስለገባቸው ነበርና እኛ ብዛት ስለተወለድንበት ነው ግርግር ምን ስለምንወድ አርጀብ ስላለበት ነው በቃ ተወልደናል በቃ ገብቷቸው ሞተውለታል ሁሉን ዱንያን በቃን ብለው ለሱ ብቻ ነበር ተገዥ ሆኖ ወጣትነታቸውን በሱ ላይ ማጣለፉ አፍተረ ሰሃባ ሀብታም ነው አይደለም አንዳንድ ልብ ተቀያር ከሚስቱ ጋር አንድ ልብ ሲመለስ ነው አብዛኛው ሰው የተተካከሉ ምስል ተሰራ لأن لهم من الحسنات بزمل كان سر الله التي تمحى السيئات متفسرا من يبت الله ما ليس يلل حسنان الله لمن بعدهم كن سبها لالله أمة يلل حسنان للنسوى الله لا يستوي منكم من أنصت من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنصتوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى كلهم الله وعد قبل كلهم الله وعد قبل يذوب وعد الله يقبل لك عندما أسرام الشبه للفقراء المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قبل الله تعالى بس بقى جلت ثم الله نقول وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبي عليه الصلاة والسلام نقدر يترجع قتال أنهم النزل الصحابيون خير القرون ككفل الزمن هلو مرتون عشو مرت ككفل الزمن عشو مرت ككفل الزمن السلام وأن المدة عند مد راسو عند فن من أحدهم فالنسو عند فن يمدرد صدقة إذا تصدق به أو إذا تصدق به الصحابي صحابي عند فن أهل بسط بزان جزي كان أفضل يبلت إيهون لتأكين الأثر من جبل أهود ذهابة كأهود ترارا يبلت أورك صدقة فستته من بعدهم كالنسو بها لا يلو أكال كالنسو بها لا يلو أكال يأهودن ترارا يمياكل ورك كزام بلاي فستته يبلت إنسو عند فن للقلب له نبي ندرون لو النسيح نيدر الذي فضائل التنجر اللاتون الله لرساله نبياته سليه راساته من اللاته لموسى نقضاء اللاته راساته الجابي وشما قلوش اللاته لموسى ولعيسى حواريات لعيسى حواريات اللاته ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام صحابيون لنبي دقمو الجابي صحابي يشاله يهن ننجي يهن رساله ما الجبي سلاله ما السلاله سلاله بلو مرتب بزان ساعت الزاف نبيو عجب يعطيك الله مرت رسول كزام بهالا جميع ما تون يعطيك الله خبان هم لزل الصحابة هم الكفار ارتدوا من قواعد هنا اسمه لما اسمه تسجل اسمه ثم إذا كان كهونة ثم إذا كان عنده كهونة قد صدر تكسطوا كهونة من أحدهم كان بصحابه زمد يهون وانجل تكسطوا كهونة فيقول لهون سلام قد تاب من التوبة تقول لهون سلام ما هو يا لجي قرسن تباب الله تجد عدلوا من تشفات وال بزوش صحاب القلب فلا جمرة الله أحسن هو تعدل قوله من الناس ثم إذا كان كهونة قد صدر تكسسهم كهونة من أحدهم كان داشو تكسسه كهونة ذنب وانجل فيكون لهم سلا قد تاب منه كذاك وانجلوا هو تعدل قوله من سلا أو وين جزمه أو وين آتا بحسنات ملكم سرا سرطوا لهم سلا سنحو لكن وانجل انتصاتهم የምትቀበል ስለት ማለት ነው አታ ፈጽሞ ሊሆን ይችላል አታ አምጥቶ ሊሆን ይችላል ሰርቶ ሊሆን ይችላል በሐሰናት መልካም ትራ ሰርቶ ሊሆን ይችላል ሰምሑ ያን ማዕሲያውን ወንጀሉን ዘንቡን የምትቀበል ስለት ማለት ነው አው ወይም ደግሞ ወቁፊራ ለሁ መረተ ደርጎለት ሊሆን ይችላል ቢፈብሊ ሳቢቀቲ ባሳለፈው ትራ በዛች ምክንያት ማለት ነው ቢፈብሊ ሳቢቀቲ ባሳለፈው መልካም ትራ ምክንያት ሰምሮለት ሊሆን ይችላል او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم ويبن رجو شفاعه مهره لاجني في يوم القيامه الذي يه شفاعه هم صحابيات احق الناس اجك تجدي ناسو جنبار قدم يدلو تقواداك ناسو بشفاعه النبي رجو شفاعه جنبار قدم يناجني لليلهم كاشما جلي لهم من عليه السلام فكيف لا يكون لصحابته الذين اخذوا الوحي من يده من نسوان هم مثل فلذي النزيه صحابياتك راسو صفات قابل فتن ملكان سرا بملكان سرا سرتو عبسو الله شلوهن سلال ويدقمو باسال لفوت ملكان سرا المهرب تدرق الله شلوهن سلال او بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويبا نبي شفاعة ارك العجين سلال الذي هم الذي يه شفاعة ويبنبي عليه الصلاة والسلام هم النسو احبق الناس كسوه اللغة ام جنبارك قدم تجاريه هونو بشفاعة بنبي شفاعة يعني الله عجين سلال ስለዚህ እነሱ ስለተን ምን ይጋከርበት ምንም መግቢያ ቀዳዳ የለም አጥ ማለት ነው አንኔ ገባ መከታተል ተጓባ ግልጽ ነው አይደል አው ወይ ተመልከት ይሁሉ ድቆጥሩት ብታወጡት ምህረት የሚያገኙበት እንትን እያንዳንዱ እነሱን የሚያስከድብ ነገር በሩ ይዘጋብናል። እያንዳንዱ ነገር ብናየው ሁሉም ደግሞ ለሁደሌ አው ወይም ደግሞ ኦብቱሊየ ተሞክሮ ተፈትኖ ሊሆን ይችላል። ኦብቱሊየ ተፈትኖ ሊሆን ይችላል። ያ ሷሃቢ ጥፋት ያጠፋው ቢበላኢን በላ አግኝቶት ሊሆን ይችላል። ሲዱንያ ዱንያ ላይ ኩፍራ ቢሂ አንሁ ከሱ ላይ ጥፋቱ የሚራገፍለት ይሆን የሚራገፍበት ይሆን መከራ ደርሶበት ሊሆን ይችላል። አናውቅም። ለምን አንድ ሰው እሾክ እንኳን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሾክ እንኳን ራሱ አንድ ሙእሚን እሾክ ተወግቶ ነጻ አይቀርም እንዴ? ባዶ እጁን አይቀርም። ምን ይደረግለታል አሉ? ወንጀል ይራገፍለታል ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ ብዙ በላ በረሃቡ በችግሩ በምኑ በመተደገቡ በመተደዱ በበሽታው በመነሳቱ ጂሃድ ላይ በመሞቱ ስንት ነገር አለ። አውቅቱ ሊየ ወይ ተፈትኖ ሊሆን ይችላል። ይህ ጥፋት የፈጸመው ሰሃቢ ቢበላኢን በበላ في الدنيا دنيا ላይ ኩፍረ ቢሂ በዚህ ምክንያት እንዲራገፍለት ተደርጎ ሊሆን ይችላል። ምን አንሁ ከሱ ላይ ወንጀሉ ማለት ነው ያጠፋው ጥፋት فإذا كان كهونه هذا እንግዲህ ይህ ከሆነ في الذنوب المحققة እርግጠኛ በሆነ ወንጀል ላይ በተረጋገጠ ወንጀል ላይ ይህ አይነት ነገር ይህድል ካለ ምህረት ማግኛ ማለት ነው። فإذا كان هذا ይህ ከሆነ في الذنوب በወንጀሎች ላይ አልሙሐቀቀ የተረጋገጡ በሆኑ ወንጀሎች ላይ የመማሪያ ይህድል ካለ ምህረት ማግኛ ይህ አይነት ይህድል ካለ فكيف الامور ጉዳዮች እንዴት ናቸው? አለቲ እነዛ ጉዳዮች ካኑ فيها ሷሃቢዮች በሆኑበት ጉዳይ ሙጅተሂዱን ኢጅቲሃድ አድርገው ባጠፉት ጥፋት ምን ሊሆን? ኢጅቲሃድ በማይገባው እንኳን አንድ ሰው ፊትለፊት ወንጀል መሆኑን አውቆ ሆን ብሎ የሰራ እንኳን ይሄን በዚህ ነገር ሊማር ይችላል። እስካሁን ባሳለፍናቸው በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው ሷሃቢዎች ደግሞ እዛው ተላገቡም ከከይፈ እንደት ነው አልኡሙሩ ለቲ እነዛ ጉዳዮች ካኑ ሷሃቢዎች የነበሩበት ፊሃ ሙጅተሂዱን ቢጂሃድ አድርገው የፈጸሙት ላይ ደግሞ እንደት ነው? እን አሳቡ ትክክል አግኝተው ከሆነ ፈለሁም አጅራን ሁለት አጅር አላቸው። ወይን አፍተው ተታስተው ከሆነ ፈለሁም አጅር ዋሂድ አንድ አጅር አላቸው። ወልኸጣኡ ስህተት መግፉሩን ይቅር ይባላል ይቅር ይባላል። ስህተት ደግሞ ይቅር ይባላል። ثم القدر الذي يا ينكر راسه يمتقلو نجر ثم القدر متنون انقواتنا الذي يا ينكر من فعلين كنسو يمنقاومو سرا دينون انو سوت يمنقاومو سرا دينون ثم القدر متن الذي يا ينكر من فعلين كنسو سراو تقاومو يمجتمو يسراچون متن انقوا بنملكت قليل نذر مغمور قليل بطام قلال نذر يسير اجيك بطام انستنيا له مغمور اسم دمو يتشفن له مغمور يتشفن سرا له في جنب فضائل القوم بسوتو ملكام سرا ستانقاطرو منم اندالفرو يميقطرنا ومحاسنهم كملكام سراچو غار كنانقاطرو من الايمان بالله لعبا الله يلاچون امنه ورسوله بملائكتي يلاچو امنه والجهاد في سبيله جهاد في سبيله مواقعاتهم سنة والهجرة سجتاتهم سنة ملكة والنصرة لا إسلام يا بزبوتين إرداتا جار سنة نتأثر والعلم النافع فكاني أوقات السلالة السلالة ومهيدا شو جار سنة نتأثر والعمل الصالح يسروت ملكة مسرا جار سنة نتأثر لا يسروت مكفوم تقوموا من درس بسرعة شو فحام قليل قال لنا نزر سنة مغمور يتشفن يتدبكنا ከምን ጋር ተናነቀጠረ? ሲጀምቢ ማለት ጎን ለጎን ስናደርገው ማለት ጀምብ ማለት ጎን ማለት ነው። ሲጀምቢ ፈባኢል ልቀው በሰዎች ታላቅ ስራ ጋር ስናስተያየው ጎን ለጎን ስናደርገው ወማሐሲኒን ከመልካም ስራቸው ጋር ስናነቀጠረው በጣም ጥቂትና ትንሽ ነው የተደበቀ የሚፈሰፈነ መልካም ስራቸው ምንድነው ከተባለ በያን ነው ኢነል ኢማን ቢላህ ወረሱሊህ ወልጂሃድ ፊ ሰቢሊህ ወለሂጅራ ወንስራ እነዚህ ጋር ስናነቀጠረ والعلم النافع تقامي اوقات اختلالكم من هذا السوق والعمل الصالح ملكان كرا السوق والنصرة ليس لما درقوا ترداتا والهجرة شدكا السوق سنج في سبيل الجهاد مطاطا السوق سنج لرسول الله السوق منك با الله الله السوق منك النزي قال سنة النساء السرم من دلل من يكتب ومن نظر يتملكها في سيرة القوم ينزل سوش هكتري سيرة ينزل تاريسية بعلم በእውቀት የመዘነውና የተመለከተው በጥላቻ አይደለም በፖለቲካ ሳይሆን ወመን ነበረ የተመለከተ في سيرة القوم የነዚህን ሰዎች ሲራ ያነበበ في علم በእውቀት በጥልቀት وبصيرة ጥልቅ በሆነ እውቀት ያነበበ وما من الله الله دجمو يوالون ولتا عليهم بالنسبة لا يوالون ولتا بمائد فيه من الفضائل ذو فضائل فاتوا الله لأنني استملكت عالما يوكل يقينا برجيت يوكل أنهم النزي الصحابيون خير الخلق كفترات كل مرت مهنا كون يوكل بعد الأنبياء كنبيات وحالا مرت مهنا كون يوكل كنبيات وحالا مرت مهنا كون يوكل من هذا الرجع من هذا الرجع ومن نظر يتملكت ودي الصحابيون في سيرة القوم ينزل سوت سيرة يتملكت بمن بعلم لأوكب وبصيرة انكب هنا أوكب في أياتهم يتملكتها يمزناتها إنا للا في الدمر وما من الله عليهم بالنسبة لا الله يتمت عدقوننا الله يوالون ولتها بمعيد عليهم من الفضائل بذو فضائل سطوة شوان يوحيوا الجابية بذو شوان إهننا لأوكب الناس يمزنا عالم يوكب لقينا بإرتب الرد من أنهم صحابيون خير الخلق كفترتها كل كدام بعد الأنبياء كنبيات بحالة كنبيات بحالة كحوارية كنقباء كليلة أمه اللو يت أمه تبلت عليك كأمه اللو مرتدى مخنبي بحالة صحابيون نفسه فجملة لا كان النبرا ولا يكونوا عينور النم مثلهم النفس ممثلا وأنهم الصفوة النفس المرتوش ناسي من قرون هذه الأمة كذلك أمة قبل الزمنات مرتوش ناسي التي هي يتي أمة جرمو خير الأمم كأمة هلو تبلت عليك هل يلا أمة جرمو جمرا نودر دراسهم أمانا نودر درالهم كموسى كعيسى كإبراهيم كالنوع كالنزو كل أمة يتنى أمة يبلت يا نبي عليه الصلاة والسلام أمة يبلت كأمة وست جرمو إنما اللي بلت عليك صحابه سبل تعالوا سلسل صحابه خليلو أمه سبل تعالوا مالك إيه مع الدلالة سبحانه وتعالى هي خير الأمم كأمه اللي مرتك هناك أمه مرتك في الزمن الناس وأكرمها وأكرمها على الله الله زنديلاك يهونك أمه كصوت مرتوث ناس صحابه رضوان الله عليهم يكبد عقيدة الوصية تفاتل على السجولة أشوف بشر حسين ترى ده ما رجع بس قلت كده كلاس جمره مثلاً هم سيف إيش عشر بجنة الشيخ رحمه الله في هذا بجنة الشيخ شقوق السؤال رحمه الله الله يجزي الله سنة في هذا فيم بس ملكة أولا عندنا يقول لك من دونه موقف أهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة أقوى من الصحابة كصحابة وأهل البيت لأهل البيت إن شاء الله أقوى وأنه أقامته موقف الاعتدال فتحاوي هنا أقام من أهل السواق وكيف أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أقام من الصحابة للصحابة أهل السواق وأهل السنة وأهل البيت لرسول البيت سبو شاء الله السواق وأنه للنسو أقام أهل السنة والجماعة أقام موقف الاعتدال نسانا ويهون حديثنا قرآن تفكر إن أونتان مثل في هذا الرجل أقامنا أقام أشياء مكتكل إن أقام من أهل غلوهم ما يدركم وده عمل كل نتامة وصلهم جفاء ما يدركم عيب الوصلهم درجاتهم أوصلهم والوسط مكتكل من أهل السنة والجماعة بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء بالنزل مكتكل من أهل بين الإفراط إفراط من دلنا زيادة الدرجان كدرجان بلا درجات أمرون والتفريط كدرجاتهم ما يكلفهم درجاتهم لا يدفن من هذا الشخص كدرجان بلا يوصل فلذي أهل السنة وسط لا مكاكل لا ينال بين الإفراد فمتأمرنا والتفريط بما بجل مكاكل يا مالك على ما تأمرن على ما بجل والغلو بنبر بمثل على فنا والجفع بمثلات مكاكل ناسو غلو بالآم غدو كقوت التروج إنه تحامل كل الدرجة ما درس مالك جفع مالك دمو ألفو ينسون فضائل مكاد مالك فلذي أهل السنة بغلونا بجفع مكاكل دنبر بمثل على فنا كدنبر بتاعت إنسون ذكر بمالك إنسون بمثلات فزمك أكلنا له فمك أمرنا بمك أنس مثال كنا له أهل السنة عيك أمرون منهم كدرجة بلا درجة عيك أمرون منهم كدرجة غلو وعدركم عامل قاسيون من جفاء لا تهمين لكم يود واسوال يتولون وراجات الجيز واسوال جميع المؤمنين كلهم آمان يامل لا سيما بتليل السابقين الأولين يمجمرا وشن كداني وشن من المهاجرين كمهاجرنا كسجتين يسلنا والأنصار كمدينة سوت والذين إن الزانم اتبعهم مهاجروتين إن أنصاروتين اللي اتكتلوتين أهل السنة والسود والسود بإحسان بملكان اتكتلواتهم ويتولون وداجاد الجيزة لأهل السنة والجماعة إنما من أهل البيت يرسل من بيت السبب يعرفون يوكالو قدر الصحابة لصحابة الدرجة يوكالو وفضلهم درجة شونهم يوكالو يردوا السؤال ومناقبهم حالتها شوننا يالله شون لإسلام مناقب حالك درجة يوكالو ويرعون يتبقالو أهل السنة من حقوق أهل البيت يرسل النبي تسبوج حقم يتبقى له التي يتحق شرعها الله لهم الله للنسو يتنجزات الناس يقرد أهلونك فجهم مالي عجرا يالا تهونك مناتي مالت درجة مالي يالله شو لإسلام درجة أصوات درجة هذا بالله سهيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.